حياتي أنا روحي أنا حبيبتي أنا. أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. بين الزحام أدور وارحل بين الدروب. أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. بين الزحام أدور وارحل بين الدروب. وعن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب وأنسى إني كنت مني. ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني. أنا آسف أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. بين الزحام أدور وارحل بين الدروب. نسيتك وبإرادتي وبقيت عشوك بخطي. ونسيتك وبإرادتي وبقيت عشوك بخطي. أتريني غرقتي مني ونسيت فعليك شطي. آه فعليك شطي. ونسيتك وبإرادتي وبقيت عشوك بخطي. أتريني غرقتي مني ونسيت فعليك شطي. عليكي شطي. ومشيت وسط الليالي ولا كان يخطر ببالي. مشيت وسط الليالي ولا كان يخطر ببالي. بين الزحام أدوب وارحل بين الدروب. بين الزحام أدوب وارحل بين الدروب. وعن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب. عن حبك أتوب وانسى إني كنت مني. ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني. وارحل بين عليكي لكن ندمان عليكي وبإيدي نسيت عينيكي لكن ندمان عليكي وأنا مهما حاولت أنسى بياخدني الشوق إليكي إيه إليكي عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب وأنسى إني كنت مني ما كانش غصب بين الزحام ادور وارحل بين الدروب